السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فقد فرغنا في الأسبوع الماضي من الحديث عن تفسير سورة الإخلاص والمعوذتين. اليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ في تفسير سورة المسد وسورة النصر. نبدأ بالحديث عن سورة المسد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبد العزة ابن عبد المطلب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وزوجته امرأته أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، أروى بنت أمية ابن حرب أخي أخت أبي سفيان. انقسم الناس في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم وفي معاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام. فقسم آمن به وجاهد معه، ومن هؤلاء العباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، وقسم ساند وساعد وآزر وواسى لكنه بقي على الكفر، ومن هؤلاء أبو طالب. لقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه لم يسلم إلى آخر رمق في حياته، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يناشده أن يقول كلمة الحق ليشفع له بها عند الله عز وجل، وظل يناشده ويناشده ويناشده. فلما رأى صدق هذه المناشدة قال: والله يا ابن أخي، لولا أن يقول أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك. وكان آخر ما قال إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب، وفرطت أنفاسه وفاضت روحه على ملة الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فصار بشفاعته من أهون أهل النار عذابا، يقف على جمرتين من نار تغلي منهما عروق رأسه، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه من أشد بل أشد أهلها عذابا. القسم الثالث عارض وعاند وكابر وحاد وشاق مثل أبي لهب. أنزل الله تعالى فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات كلها، فرضها ونفلها، سرها وعلنها، يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات. هؤلاء هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبيلته، قرابته، عشيرته، تلك هي أقسامهم في علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي علاقتهم بالله عز وجل. العجيب أن من إعجاز القرآن الذي أرجو أن ننتبه لي في هذه السورة، إعجاز عجيب جدا، الله جل وعلا يخبر عن عاقبة أبي لهب وأنه سيصلى نارا ذات لهب، ويخبر عن عاقبة امرأته أن امرأته حمالة الحطب، وأن في جيدها حبل من مسد. لم يفكر أبو لهب في أن يعلن إسلامه ولو كذبا، لم تفكر امرأته حمالة الحطب في أن تعلن إسلامها ولو نفاقا حتى تثبت للناس أن القرآن كذب وأن محمدا كذب. ها هو القرآن يقول تبت يدا أبي لهب وتب، وها أنا لا أشهد أن لا إله إلا الله. اجمعوا بين موقفي هذا وبين الآية وقولوا لنا أينا صادق. كم ممكن تعمل كذب؟ ولو كان القرآن من عند غير الله ما كان لرسول الله أن يجازف هذه المجازفة. لو القرآن صناعة بشرية سيدنا محمد لم تكن تنقصه الحصافة ولا الذكاء، ما كان لمثله أن يجازف هذه المجازفة وأن يعلن على الناس أن خاتمة أبي لهب الكفر، وأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب، وأن امرأته حمالة الحطب ستصلى هذه النار معه، لولا أنه على يقين من أن أبا لهب لن يسلم وجهه لله، أن امرأته حمالة الحطب لن تسلم وجهها لله عز وجل، فأعلن على الناس بكل وثوق تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، وهو آمن من أن أبا لهب لن يفعل ذلك ولو نفاقا ولو مناورة ولو مخادعة. وكل الشياطين تؤزه وتؤز أبا لهب وتساعده وتخطط له، لكن ولا شيطان أوحى له بهذه الفكرة. وعاش أبو لهب ومات، وعاشت امرأته أروى وماتت ولم تعلن ولو كذبا ولو نفاقا ولو مناورة ولو مخادعة إقرارها بالإسلام، إقرارها بالتوحيد والرسالة. تبت يدا أبي لهب وتب. لهذه السورة قصة يحكيها ابن عباس. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الصفا فقال يا صباحا، وهذه كلمة محبة تجمع الناس، يا صباحا كلمة تجمع بها الناس في هذا الزمان. فاجتمعت إليه قريش فقالوا ما لك؟ فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، لو قلت لكم إن العدو سيغير عليكم في الصباح أو المساء أما كنتم تصدقوني؟ فقالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا أدعوكم إلى عبادة الله وحده وأن تكفروا بما يعبد من دونه. فقام أبو لهب ينفض يده ويقول تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ وكلمة تبا لك إشارة للتحقير، إشارة للتحقير، يعني أن هذا الأمر الذي دعوتنا إليه أمر حقير، ما كان ينبغي أن تزعج به السادة وأن تدعو به الملأ من كبار رجالات قريش، تجمع له كل هذا الملأ وكل هؤلاء السادة من أجل هذا الأمر الحقير الذي ليس بشيء ولا يؤمه به ولا يهتم له. فأنزل الله تعالى ردا عليه تبت يدا أبي لهب وتب. إيه الفرق بين تبت الأولى وتبت الثانية؟ تبت يدا أبي لهب وتب، إن تبت الأولى دعاء وتبت الثانية إعلان عن تحقق هذا الدعاء. فالله دعا في أول السورة وأعلن في أول الآية وأعلن عن تحقيق دعائه في آخرها، فهلك أبو لهب وأزدل الستار. تبت يدا أبي لهب وتب، دعاء عليه بالهلاك والبوار والخسار وإعلان عن تحقق هذه الدعوة وقبولها، لأن الذي دعاه الله عز وجل. تبت يدا أبي لهب وتب. هل أدركت الفرق بين تبت الأولى وتبت الثانية؟ الأولى دعاء والثانية إعلان عن تحقق هذا الدعاء. والتباب هو الخسار، البوار، الهلاك. وما كيد فرعون إلا في تباب. وبالمناسبة أبو لهب ليه سمي بأبي لهب؟ كان وجهه كذا مشرق، يعني كأن وجهه يتلهب من كسرة الصحة والعافية وإشراقة الوجه واستضاءته، وكأن الله جل وعلا أراد أن يجعل عذابه في الآخرة من جنس ما سمي به في الدنيا، سيصلى نارا ذات لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فوجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تتلظى لهبا عظيما مطابقا لحاله ومآله، نارا ذات لهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. تخيل نار بتقذف شرر، كل شرارة تقذفها كالقصر، الشرارة الواحدة كالقصر العظيم، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وللقرآن لقطة جميلة مؤثرة، نعم، فوربك لنحضرنهم والشياطين، فوربك لنحضرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يعني تجمع قبائل الكفار وأصنافهم وأجناسهم يجمعون جاثين على الركب حول النار، ثم يختار منهم من كان أكثر إجراما وأشد عداوة وأكثر عتية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. يبدأ بعذاب هؤلاء، يعني الشبيحة والبلطجية وأدعياء القوة، يبدأ بعذابهم أمام أقوامهم أولا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. سيصلى نارا ذات لهب، أي سورة الحج، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شوف البدلة الأنيقة اللي انت بتلبسها في الدنيا دي، أو التوب الجميل، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. سيصلى نار ذات لهب، وامرأته، يعني وامرأته ستصلاها معه، ستصلاها مثله، نفس النار، وامرأته حمالة الحطب. وفي تفسيرها معنيان، أنها تسعى بين الناس بالنميمة والوقيعة، فكأنها تشعل نار العداوة والبغضاء بينهم، يبقى تعبير رمزي، تعبير مجازي، أو تعبير حقيقي، أنك تحمل الحطب اللي به أشواك وبه أذى لكي تنثره في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليتأذى به في مشيه في غدوه أو في رواحه إلى المسجد، وكانت دارهما متقاربة. في جيدها حبل من مسد. صورة، هذه امرأة من سادات نساء مكة، من سادات نساء قريش، لكن من أجل العداوة لمحمد يهون عليها أن تتقلد بحبل من ليف تضعه كالقلادة في عنقها لتخرج إلى الصحراء لتجمع شوكا وحطبا وأذى تحمله، ولا تبالي بسؤدودها في قومها ولا بمنزلتها في عشيرتها، لتأتي بهذا الحطب لتنثره في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، في رواية إن كان عندها قلادة ثمينة ذهبية عظيمة فأنفقتها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتها وأنفقت ثمنها في التحريض على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عداوته، فكان الجزاء من جنس العمل في جيدها عنقها حبل معروف المسد اللي هو الليف، لكنه ليف النار يوم القيامة وليس ليف الدنيا. ليف الدنيا يحصل النار يتحرق وانتهي، لكن لا سوف يظل عذابها الدائم. الحبل في عنقها ترفع به إلى أعلى مكان ثم تلقى من شائخ لتهوي به في أعماق جهنم، وهكذا لا يزال عذابها دواليك في النار في جيدها حبل من مسد، ترفع بهذا الحبل في نار جهنم لتبلغ به ما شاء الله أن تبلغ ثم يلقى بها من شاهق. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله. ما يحتمل استفهام، ما الذي يغنيه عنه ماله؟ وما الذي يغنيه عنه ما كسبه من ولد أو من جاه أو من شرف أو من مكانة؟ ويحتمل إن ما نافية، يعني لم يغن عنه ماله ولم يغن عنه ما كسبه شيئا، والمعنيان يلتقيان في نهاية المطاف. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. قالوا وما كسب، يعني يحتمل أن يكون المقصود بها ما كسبه من ولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما يأكل الرجل ما يأكله من كسبه وإن ولده من كسبه، فعندما يأكل من مال ولده فإنما يأكل من كسبه الحلال. والحديث أنت ومالك لأبيك، لكن كلمة لأبيك لألام هنا للإباحة وليست للملك. الله لم يملك مال الولد للوالد، لا يزال مال الولد مملوكا للولد وليس مملوكا لأبيه. والدليل على هذا أنه إذا مات الأب سيقف في طابور مع الورثة، لو المال كله ماله ليس هناك وارث غيره، لكن أحيانا يكون الأب أقل الورثة نصيبا. أضرب لك مثال، لو مات الميت ترك زوجة ترك اب وترك أب، الزوجة تأخذ كام؟ التم. طيب الأب يأخذ السدس، واحد من ستة. طب والاب الباقي، هيشيل الباقي. لو انت اعتبرت المسألة من 24، الزوجة تأخذ كام؟ ثلاثة، التمن ثلاثة، تمانية في ثلاثة 24. حد شاطر في الحساب ولا ايه؟ طيب الأب يأخذ السدس يعني كام؟ أربعة، أربعة وثلاثة والباقي كام؟ 17. يعني الأب خد كام؟ أربعة والولد خد 17، والولد قد يكون عمره يوم قد يكون عمره ساعة، أبو ساعة ده يأخذ 17 من 24، والأب اللي هو خلف وربى وصرف وعمل يأخذ كام؟ أربعة. فالمقصود أني أنت ومالك لأبيك، اللام للإباحة وليس للملك، يعني أن الأب مسلط على مال ولده عند الحاجة، يأخذ منه ما يحتاج إليه، لكن لا يصبح مالكا لهذا المال. وحتى عند الحاجة فيه معالم، أن يكون ما يأخذه لا تتعلق به ضرورات ولده ولا تتعلق به حاجته، فحاجة الولد أولا مقدم على حاجة أبيه. لو عنده سيارة وحيدة بيروح بها الشغل، وهي اللي بيكرف عليها وبيجيب عليها لقمة العيش، ما ينفعش الولد يخدها منه ويسيبه من غير سيارة. لو عنده لباس واحد بيتغطى بيه بيمشي بيه، ما ينفعش الولد ياخده منه ويتركه بلا لباس. لكن هنا أيضا قيد مهم، قالوا لا يصلح أن يأخذ منه ليعطي أخاه، يعمل عداوة بين الإخوة، يأخذ من ابنه زيد ليعطي ابنه عمرو على سبيل التفضيل في العطية، لأن عمرو صغير وهو الدلوع وهو اللي هو على الحجر يعني، فبيأخذ من زيد ويدي عمرو. لا يصلح هذا إلا إذا كان ولده الآخر محتاج ما عندوش، لازم ينفق عليه. إن نفقة الابن واجبة على يعني على والده، فإذا كان ما عندوش في هذه الحالة يجوز أن يأخذ من مال ولده الغني ليعطي ولده الفقير. ما أغنى عنه ماله وما كسب، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لكن لا يصلح أن نقول وما كسب الولد فقط تحصر تفسيرها على ولد، بل كل ما كسبه في هذه الدنيا من ولد أو من جاه أو من منزلة أو مكانة أو كذا، ما أغنى عنه شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. في حاجة من هنا، سيصلى، ما قالش سوف يصلى، قال سيصلى. عارفين الفرق بين السين وبين سوف؟ السين للتنفيس معناها إنما تدل على القرب، لكن سوف تدل على التأخير، الترتيب والتأخير. سين تدل على الترتيب والتعقيب. لماذا؟ يعني قال أن الحياة الدنيا مهما طالت في حسابات الأبد، في حسابات يوم القيامة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. سبحان الله، أبو لهب كان ممعنا ومغرقا في عداوته للنبي عليه الصلاة والسلام. أحد الصحابة يقول: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، نعم، وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة شعر، يعني يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. وإذا فرغ من مقالتي قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له. خلف أبو لهب، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يبلغ رسالته وهذا يبلغ تحذيره وإنذاره، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا بني فلان، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن من بني مالك ابن أقمس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا عمه أبو لهب. هذا عمه أبو لهب. السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شق في بطن أمه. في ناس شافوا النبي للحظة واحدة قال: أشهد أن هذا ليس وجه كذاب، وآمنوا به لتوهم. لنفس اللحظة اللي وقعت عينه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأبو لهب ظل عمره كله مع النبي، أبو طالب ظل عمره كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. مع الفرق بينهما، أبو لهب عدو محارب، وأبو طالب يعني قريب موالي يدعم ويساند وكذا، لكن يعني في النهاية لم تسبق لأحد منهما من الله الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. تلك هي قصة أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أبي لهب في طريق الدعوة إلى الله، وكم من أبي جهل في طريق الدعوة إلى الله. أبو لهب الأول انتهت قصته وسجل الله خزيه قرآنا يتلى، لا يزال المسلمون يتعبدون بتلاوته على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. وفي طريق الدعوة إلى الله عز وجل أبو لهب وأبو لهب وأبو لهب وأبو جهل وأبو جهل وأبو جهل. يعني لم تسجل قصة أبي لهب في القرآن إلا لأن الله يعلم أن هذا النموذج سوف يتكرر على مدى الزمان وسوف يتكرر على مدى المكان. فكم تقذف الأرض والأجيال والتواريخ، كم تقذف من أبي لهب في طريق الدعوة، وكم تقذف من أبي جهل في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يسوق لنا العبر والمواعظ كما ساقها لنا في قصة الرجل من بني إسرائيل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذا كان من العلماء والعباد ومستجاب الدعوة، وتفتن في لحظة من اللحظات وأغواه قومه أن يخرج معهم وأن ينحاز إليهم وأن يدعو على نبي الله وعلى من معه، وحول الله لسانه فلم يستطع إلا أن يدعو على قومه. فلما أيقن أنه هالك خرج، يعني قال لهم خلاص الآن أنا حقت علي الكلمة وأصبحت أنيل منكم. الحل ما فيش غير الكيد والتخطيط والتآمر. هاتوا بأجمل فتياتكم وجملوهن وزينوهن وأطلقوهن في جيش موسى، إذا وقعت فيهم الفاحشة فقد نصرتم عليه. احنا الآن بطلنا نعمل دعوة لأن احنا خلاص أنا حول الله لساني وحقت علي الكلمة وأصبحت منكم. فلم يبق إلا الكيد البشري. الكيد البشري أن تأتوا بنسائكم وأن تطيبوهن وأن تجملوهن وأن ترسلوهن في جيش وأن تأمرهن ألا تمتنع ممن أرادها، فإنهم إذا وقعت فيهم الفاحشة نصرتم عليه. وقد كان وقعت فيهم الفاحشة فقتل منهم في اليوم الأول أكثر من 70,000. سجل الله قصة هذا الرجل في القرآن، يعلم أن هذا النموذج من علماء السوء ومن وعاظ السوء سوف يتكرر على مدى الزمان وعلى مدى المكان. وأنتم الآن تشاهدون ما الذي تفعله الأجواء المعاصرة بمنتسبين إلى العلم الكبار ينحازون إلى الرجل هذا الذي من بني إسرائيل، فيقتفون أثره ويتبعون سننه، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. مما رواه البزار بإسناده قال: لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ورسول الله جالس ومعه أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تنحيت لا تؤذيك بشيء. المرأة سمعت بالسورة فجاءت محمد هجاني فجايب حجر بملء كفها، جاي عشان أصك به فم الذي يهجوني ويطلق علي هذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيحال بيني وبينه، ما تقلقش ما تحملش هم، سيحال بيني وبينها. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر لقد هجانا صاحبك. ومعنى الهجاء أشعار تقال في ذم من تريد أن تهجوه. لقد هجانا صاحبه، قال أبو بكر: لا ورب هذه البنية، الكعبة يعني، ما ينطق بالشعر ولا يتفوه به، اللي جاء عندهم لا يكون إلا شعرا، فهو أقسم وهو صادق، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فقالت له: إنك لمصدق. فلما ولد قال أبو بكر: ما رأيك يا رسول الله؟ فقال: لا، ما زال ملك يسترني حتى ولدت. لا، ما زال ملك يسترني حتى ولدت. في رواية أخرى لنفس القصة إن لما سمعت ما أنزل فيها من القرآن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفي يدها فهر، يعني حجر بقدر ملء الكف. فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه يهجوني، وامرأته حمالة الحطب، لقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه، أخبطه بالحجر ده في فمه اللي طلع الكلام ده، لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه، أما والله إني لشاعرة. أنت فاكرين هو يهجوني؟ أنا أعرف أقول شعر أحسن منه. ثم أخذت تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. بدنا نقول محمد تقول إيه؟ مذمم، عكس الحمد الذم، يعني اشتقت من الحمد عكسها إيه؟ نعم، يعني فقالت: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. ثم انصرف فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ تظنها ما شفتكش يعني؟ فقال: ما رأتني، لقد أخذ الله ببصرها عني. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والسعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. هذا أبو لهب عم النبي، عبد العزى ابن عبد المطلب، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. والمسلمون يقرؤون هذه السورة التي تعلن هلاكه وتعلن خساره في الدنيا وفي الآخرة، ويتعبدون بقراءتها في صلواتهم في سرهم وفي علنهم، ثم يثابون على قراءتها بكل حرف 10 حسنات. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالكفر النسيب أبا لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط بالكفر النسيب أبا لهب. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، يا رب العالمين. لما يعني عندما قالت وعندما أقسم لها أبو بكر أن محمدا لم يهجوها، الهجاء شعر ومحمد وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبل حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هجاني. فولت وهي تقول: لقد علمت قريش أنني ابنة سيدها، علمت قريش أنني ابنة سيدها. هذه قصة المسد وبعض تأملات في هذه السورة الكريمة. ننتقل في الدقائق الباقية إلى سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح، إذا تم لك النصر على كفار قريش وتم لك فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أصبح الناس يدخلون جماعات جماعات بعد أن كانوا يدخلون أفرادا أفرادا. ولهذا العام التاسع بعد فتح مكة اسمه عام الوفود، النبي لم يحج في هذا العام، كان مشغولا بالوفود التي تفد إلى المدينة تعلن إسلامها، تعلن شهادتها لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا وقع لك ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره إنه كان توابا على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم يرحمهم يقبل توبتهم. عايزين نعيش لحظات كده مع مفردات وآيات هذه السورة. إذا جاء نصر الله والفتح، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والنصر هو تسليط الله الإنسان على عدوه يتمكن منه يخزله يكبته، وهو أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. إن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر، والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، فإن من حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا بل سيطير طيران الريح. إذا جاء نصر الله، إذا نصر الله على عدوك، والفتح، الفتح ما هو من جملة النصر، الفتح من مفردات النصر، لكن الله خصه بالذكر تنويها على مكانته ومنزلته، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح. الروح جبريل، جبريل من الملائكة، لكن الله خصه بالذكر بعد أن ذكر التعبير العام الملائكة التي تشمل كل ملك لأهميته ومنزلته وعظيم مكانته عند الله عز وجل. والفتح، الألف واللام هنا بيسموها أهل اللغة للعهد، يعني الفتح المعهود المعروف الذي إذا أطلقنا الكلمة تنصرف إليه مباشرة، يقصد به فتح مكة. لقد كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريش سنة 6 في صلح الحديبية، ونقضت قريش العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم من المدينة في نحو من 10,000 مقاتل، وخرج مختفيا وسأل الله أن يعمي أخباره عنهم، ففاجأهم وقد أحاط بهم، ودخل مكة في 20 رمضان سنة 8 من الهجرة مظفرا منصورا مؤيدا. فاجتمع لي في النهاية كفار قريش حول الكعبة فوقف على الباب وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، فأخذ بعضاضتي الباب وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل 8 سنوات هاربا منهم، ثاني 2 إذ هما في الغار، وها هم الآن وقد صاروا في قبضته وتحت تصرفه، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم. هذا الفتح سماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني يدخلون جماعات جماعات بعد أن كانوا يدخلون أفرادا، حتى شغل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، فلم يخش هو إلى الحج، إنما أرسل أبا بكر على إمرة الحج وبقي هو مشغولا بأمر الوفود التي تأتي إليه في المدينة تعلن إسلامها. أيضا كانت رحلة أبي بكر تمهيد لحجة الوداع، تطهير للبيت الحرام من بقايا الجاهلية. في العام التاسع في حج أبي بكر أعلن لا يحج بعد العام مشرك، أعلن أنه لا يطوف بعد العام بالبيت عريان، عارفين كانوا يطوفون بالبيت عرايا. الحجة الشبهة الثياب التي عصينا الله فيها لا يجوز لنا أن نطوف بها حول بيته، كانوا يطوفون عراة تماما الرجال والنساء، حتى امرأة تقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، الرجال والنساء. وإذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وجاء بعدها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم وتجملوا بأجمل ثيابكم عندما تتجهون إلى المساجد. طيب ماذا يحدث إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله جل وعلا نعى إليه نفسه وأعلمه بدنو أجله بهذه الآية. المهمة التي جئت من أجلها تحققت، جاء نصر الله والفتح، دخل الناس في دين الله أفواجا، فأنت استعد بعد هذا للقاء ربك. المهمة أنجزت، الغاية تحققت، فسبح بحمد ربك واستغفر، لقد قرب أجلك وما بقي عليك إلا التسبيح بحمد ربك والاستغفار. سبحه تسبيحا مقترنا بالحمد والتسبيح، تنزيه الله تعالى عما لا يليق به جل جلاله. الحمد الثناء على الله سبحانه بالكمال مع المحبة والتعظيم، أي اجمع له بين التنزيه والحمد. واستغفره إنه كان توابا، استغفار السين والتاء في اللغة للطلب، أي يطلب المغفرة. المغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها، وهذا غاية ما يريده العبد. إن العبد كثير الذنوب يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمته الله برحمته هلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إن كل سعيك الصالح في الدنيا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة واحدة من نعم الله لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ أحد العارفين يقول إذا كان بشكر نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ إنه كان توابا، لم يزل توابا على عباده. إن تبت إليه تاب عليك، إن استغفرته غفر لك. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. في السورة كما قلنا إيماء وإشارة وإلماح إلى دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر كان يقدر ابن عباس، كان يدخله مع مشيخ البدر، طفل صغير مع الناس الكبار، ودي في الثقافة العربية أمر غير مفهوم. مجلس الكبار كبار، الصغار بيلعبوا برا، عندهم بيبي سيتنج برا يعني أو ما فيش، لكن الكبار كبار، مجلس الكبار مجلس كبار. لكن عمر كان يدخل ابن عباس على مشيخة بدر، فكأنهم وجدوا في نفوسهم احنا عندنا أولاد زيه، فلماذا يدخل ابن عباس ولنا مثله من الولد؟ أي نعم. فأراد أن يبين لهم منزلته. وعمر خليفة الراشد، وهو في زمانه كان أعدل أهل الأرض، وإن كان من مفارقات الدنيا أن يموت أعدل أهل الأرض مظلوما أو متهما بظلم، أن يموت أعدل أهل الأرض مظلوما أو متهما بظلم. نعم، أراد أن يبين للصحابة أنه لم يحارب ابن عباس، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم ومعهم عبد الله بن عباس، ثم قال: ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. معنى المباشر السورة: لقد آمن الله أن نحمده وأن نستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. نعم. وقال بعضهم: لا ندري. وبعضهم سكت. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. إذا جاء نصر الله والفتح فهذه علامة أجلك، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. بعد نزول هذه السورة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لرب الناس وأخشى الناس لرب الناس وأعبد الناس لرب الناس، نعم، كان بعدها يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يعني يطبق الآية ويحققها ويتأولها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ونحن بدورنا نقول: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في رواية عن ابن عباس، لما نزلت هذه السورة النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ثم قال: إنه قد نعيت إلي نفسي. فبكت ثم ضحكت ثم أخبرت بعد حين أن الذي أبكاها عندما أبكاها ما أسر به رسول الله إليها أن أجله قد اقترب وأن نفسه قد نعيت إليه. أما ما الذي أضحكها عندما ضحكت بعد هذا؟ لأنه أخبرها أنها أول أهل بيته لحوقا به، ماتت بعده بستة أشهر، فكانت أول أهل بيته لحوقا به، فهذا الذي أضحكها بعدما أبكاها رضوان الله عليها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعدها لاستقبال هذا الخبر، أن تكون نفسها مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، وقد فعلت رضوان الله عليها. فعندما فاضت روحه صلوات ربي وسلامه عليه قالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مثواه. ما زادت على هذه الكلمات الثلاثة: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مثواه. ثم لما انتهوا من دفنه صلوات ربي وسلامه عليه وأخذوا يملؤون أكفهم بالتراب ثم يلقونها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لهم: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ طاوعتكم أنفسكم واستطعتم أن تملأوا أكفكم بالتراب وأن تلقوها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها تعلم ويعلم المؤمنون جميعا أن نفوسهم لا تطيب بذلك،